ده كلام نجاح ضرب وتعليم تسمع للدين تتكيف يوم هيصر بركان صح الإنسان لو كان نيمان ده العواجه ده كلام نجاح ضرب وتعليم تسمع للدين تتكيف يوم هيصر بركان صح الإنسان لو كان نيمان ده العواجه الدنيا خلاص هديت نتجمع وعدد نزيد هنقول باسم المنشية ونكترت الباب الجديد الجمة دي مية المية ورجع عشان تخرب في الغيب نسمح عالخن والخانة والبردي دي وقفتها نسعى الناس الشغانة وانا نازل قاعدة ببيتها ارفع ايدك عالسافة الجمة خلاص خربتها ارفع ايدك عالسافة الجمة خلاص خربتها الدنيا دي خيرها تقل وعذابها ده ملوش حل ده خسيس وانا شفته معلم واصل شفته بينزل والناس عمالة تتكلم خربت قاعدة عالدل والناس عمالة تتكلم خربت قاعدة عالدل اصحى وفوق من الغيبوبة ده الناس كلها عارفانا هنفكر في كام بوبة لو تنزل تتحدانا اصحى وفوق من الغيبوبة ده الناس كلها عارفانا هنفكر في كام بوبة لو تنزل تتحدانا لو تنزل تتحدانا ابن الشيء الفريق جديد قلني الخلق تتلاشانا ابو قلب ضعف يا عين امه والدنيا دي مش هتضمنا ومحدش هيش مش بالقوة دور الرحمة نسلم أمرك جهتك سكنك من جوه على أرض هضحي بعمرك لو مت هتبقى عايش والناس هتقول بتحبك لو مت هتبقى عايش والناس هتقول بتحبك الراجل من أفعاله مش من صحبته ومجاله هبه ما تتأذش أبدا مهما الناس عنه هاله مهما الناس عنه هاله وأقول له عيب في الدنيا ماشي ضد مواله وأقول له عيب في الدنيا لك يا كابتن مدلك هتعال ودلك سيبك وحلك تقاوح تضوح عن هينك وزلك وفجأة قضيتك وهقطع وخطك الفن من زمن ايام ما كان مكان كان مسيطر ومصحب ما كان فيه لدور شعر غيبان قالوا اتخل اساس المهرجان قالوا اتخل اساس المهرجان سكتك شلها بسبك عور في الخلق وخير لو قبلك شب وغرحك ما تكش تربع وتعيط دي الدنيا يخش يغني شغلنا في العيد هيصير شغلنا في العيد الدنيا حالة مالية ناس ونقول لي مين يمين عالشمال وشمال على اليمين الدنيا حالة مالية ناس ونقول لي مين يمين عالشمال وشمال على اليمين وشوية العيال عاملين المعلمين دلوقتي كل واحد بيقول لك انا نفسي ولا نفسي الاقي واحد يخلص لي دنيا نفسي حد يحس بي يا دنيا وعد فكري تعدينا من الدرعة الأولى هنقول حب والبربري والله ابن بلد ورجولة ده كلام للقلب القاتل اللي حلال عليه ده الطوب الفارس أحمد عادل اللي جرح في حروب العلوة يا بركان وجحيم وصوتها كل الناس